نرجو توجيه نصيحة عامة للأخوات وتوجيه كلمة شكر لحضورهن وما يعانينه من أجل الاستفادة من هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أنا كنت أريد أن أفعل ذلك في نفسي، يعني قلت برضو نشجعهن، فجزاكم الله خيرا، أنتم يعني دلتوني. وكنت أخاف أن تقولوا عني شيئا، لأن أنا يعني يقول الشيخ بيتكلم عن النساء ليه؟ فهذا كله جاه ربنا جابه عشان نتكلم، وده واجب علينا، لأن هما النساء لا نستغني عنهن، والنساء ربنا جعلهم لنا سكنا وحرزا من الشيطان ومن وساوس ومن فتن، فشأنهن عظيم، ولكن لا يغتررن بأنفسهن، لا يغرهن أن الرجال يفرحون بهم لأنهم عندهن السكون، فإن هذا امتحان لهن. والرجال لا يستغني النساء عن الرجال أيضا، النساء رجال عاملة البيوت بفضل الله، عاملة الأسر وكبراء الأسر، كالملك والرعية، فالملك يقدر والملك يرحم الرعية، والمرأة لها رعية، كلكم راعي، كل مسؤول عن رعيته، الرجل بيته راعي، والمرأة راعية في بيت زوجها على ماله وأولاده ودينهم طبعا. فهذا كل يدعوك إلى عظم المسؤولية. وجاء المفسرون يقولون عند الشهادة: فلنكون رجلين رجل امرأتان من ترضوا من الشهداء، لا تحقيرا للمرأة وتقليل من شأنها، ولكن أمورها عظيمة، تربية الأطفال دي مش ليست بالسهل، فعقلها أحيانا يعني لا يكون فيه التنبيه في كل وقت من كثرة الأولاد وبكائهم وطلباتهم، وكل واحد عاوز لنفسه، لم رأيه بالسهل. ولكن دعينا إلى أن نترك المرأة تقر في البيت واستقر في البيت وتربي الأولاد ولو كثر الأولاد، حتى تنشغل عن الخروج وعن الفساد، لأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. فهذا كله في الدين، لا تفرح المرأة تروح كذا، أنت تأتي بكل شيء من الشارع، والمرأة في بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، نساء الرسول ونساء المؤمنين. قل لنسائك، قل الآية الكريمة: نساء المؤمنين يزنين عليهم الجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزن. فكل هذه الأمور لازم نأخذ بها. فالمرأة جزاها الله خير التي حضرت، بارك الله فيها، وتركت بيتها والأولاد معاها أو أتت بهم هنا ويتعبونها، فهذا كله بالأجر العظيم، ولكنها تريد أن تأخذ علما نافعا جزاها الله خيرا، ولها أجر طالب العلم، فإن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم، لأنه يقتل وجه الله. فأوصي نفسي وإخواني أخواتي وبناتي الكريمات أن يتقين الله في السر والعلن، واخد بالك، ولا بد أن يكون عندهم التوحيد في قلوبهم. واللي جوزها ما يعرفش تسأل أهل العلم ولو في التليفون أمام جوزها، جوزها قاعد: يا فلان أنا حسأل الشيخ فلان، أو اسأله أنت، اسأله يا فلان، أو يسأله الشيخ إن كان ما عندها الزوج تسأل هي بقى، ما عندهاش أب تسأل بقى، ما بيش شيء من وراء حجاب، سألتنا ما تعبتنا من وراء حجاب لا بأس. والرجل اللي بتكلمه راجل شيخ ويكون كبير يكون أحسن، عشان ما يكونش في بيتنا بينه وبينها وهكذا، ولكن تطلب وجه الله فتسأل. إن جوزها يسأل أو هي ما بيش حد تسأل عندنا، وأول شيء تقول لي: أعمل إيه يا شيخ؟ أقرأ إيه في التوحيد؟ أتعلم ديني إزاي؟ أعرف التوحيد إزاي؟ أعرف الشرك إزاي؟ فيقول لها: أتعلم، ثم أتعلم أمور الدين الأخرى، وهكذا كل ما تلاقي شيء تسأل فيه، وهكذا تسأل أهل العلم وتعرف السلفيين وتسألهم، والذي تسمعه تطبقه. وجزء يساعدها، ويجزيها خير، يجزي خير أما يشجعها على تقبل العلم والإيمان به والعمل به. ولا حياة لكن ولبيوتكن ولا صلاح إلا بالدين الصحيح. فاحمدنا الله واشكرناه على أن وفقكن لهذا الاستماع وهذه الدورة التي فيها إن شاء الله الدين الخالص، وحافظوا عليها، حافظنا عليها واهتممنا بها، اهتممنا بها، وكن حياتكم كلها مع دين خالص، مع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقه سلف الأمة. فوصيكن بتقوى الله وطاعة الأزواج مهمة جدا. قولنا سمعنا وأطعنا. اوعى تجادلي وتقعدي تكلمي جوزك، اقنعني وعلمني عشان أعرف في أمور الدنيا. عاوز تقنعني؟ إن لم تقنعني لا أسمع كلامك. لا، ده كلام الفلاسفة، أنت فيلسوفة؟ لا، اسمعي وطيعي في غير معصية. ممكن تسألي سؤال زوج، ممكن تستشيري معه، تديله استشارة، ما فيش مانع. ولكن إن هو قال لا اعملي كذا وليس معصية، فلا تعيدي الكلام وتزيدي فيه وتضيع وقتك في حياتك. والحب بينك ومن زوجك يفتر، كل ما يكلمها تجادل، كل ما يكلمها تعترض، كل ما يكلمها عاوزة تغلبه. لا، ده مش شأن المرأة المؤمنة الفيلسوفة. لا، مش فيلسوفة التي تجادل، لا. ومعنى ذلك والزوج يحترمها ويقدرها ويتيها طلباتها ولا يجلها، ولكن يعاملها بالشر. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل في خيرا كثيرا. واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن كثير كثير كثير. واجرون في المضاجع، واضربهن ضربا غير مبرح، ولا تضرب الوجه ولا الرأس ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وإلاء تتركها زعلان منها عشان ما تسمعش كلام في الدين، لا تطيعك وتعكسه من مدة يوم 4 أشهر. فإن هي زعلان مش مطلقة في الإيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم آلى نساء شهرا، وجلس به وشربه فوق، وعد ليلان فيها ويقوم فيها، واعتزلهن شهرا. فلا إيلاء موجود في الشهر، هي في البيت لغير مطلقة، ولكن تظهر الغضب. أما تتعب معاها تقول لها ما تسمعش، تقول لها ما تسمعش، تمشي مع النساء المعاكسات، يشجعها النساء، اسمعيش كلامه يقول لك كذا يقول لك كذا. النساء بتقول كذا لبعضها، اوعى خليه يذلك، اوعى خليه يستعبدك. احنا بعد حرية، فعاد نور في القرن الخمس الـ22 أو القرن 21، كيف تكون قضى للزوج؟ كيف يمشي عليك كلامه؟ كل ذا شيطانات. فإياك أن تمشي معهن ولا تسمعهن، لأن هذا يجعلك تتمردين على الزوج. فاتقين الله ثم تربي أولادكم على الدين الصحيح، وتصبروا عليهم، تصبرنا على أولاد، وتربينا وتختغف الرغي لأولادك حتى يكون عندك وظيفة. لا، أحسن لك تعلي في البيت، ولو كان جوزك فقير ربنا حيغنيك ويبارك لك، عشان تشوف أولادك وتربيهم تربية سليمة. يجي الولد أمه برة ويشخ على روحه ويوسخ نفسه، بعد ما راح المدرسة ورجع بيوسخ نفسه، بيلعب مع الأشرار، بيأكل من السكة، خبرك أكل مسمم أحيانا، وخبرك ميلاش حد يأكله. دي كل مش تعذيب الأولاد، عذاب الأولاد. كيف تعذبين أولادك عشان تاخدي فلوس مهما كثرت الفلوس؟ لا، كنا استقرار في البيت والتفرغ للأولاد وهكذا. وربنا ما يطلع لك أولاد صالحين بأمره، هذا شيء ثروة عظيمة جدا لا تقدر المال. لا نجعل لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو ربنا هذا على يديك ولد أو بنت خير لك من الدنيا وما فيها. فهذا كله نصيحة كله غيرها كثير، حتى ولا تمشي وتسمع الأخبار. لا، إلا حاجات مفيدة بس، تسمع الحاجة المفيدة اللي تنفع، وتشوف النساء بتعمل إيه، وتشوف الرواية. لا، الرواية فيها تمرد. مين بيمثل؟ ناس مؤمنين؟ لا، ناس أهل الفن، نجوم الفن. النجوم الممثلين والممثلات بعضهم أكثرهم لا يصل ولا يعرف الدين، ويظهر في مناظر مع الرجال ويقبلها ويكلمها ويحط إيده عليها ويمسكها، يتعلموا منه الفساد، والعيال تعمل والمرأة بنت تعمل واد يعمل من جراء شاف الأشياء دي. فامنعي هذا من بيتك وخلي بيتك سرور وسعادة مع أولادك، وتعملوا فكاهات مع بعضكم، تحكوا قصة طيبة دون نميمة ولا غيبة، تصلوا مع بعضكم، تضحكوا وضحك تسروا من أنفسكم به، تخرجي تتمشي مع زوجك في السيارة ومعك العيال، تروحي مكان بعيد عن الرجال، تقعدي على البحر، تقعدي في مكان خالي شم الهواء، وترك هذا ويلعب العيال وترجعين مع زوجك، كل هذا شيء طيب ومطلوب. ماذا بعد ذلك؟ عندك أكلك وشربك وعندك الفسحة وعندك كل حاجة، عاوز أي بقى أكثر من كده؟ فهذا كله نصيحة إن شاء الله الأخوات، وأدعو لكنا بالستر، وجوزي بناتك مبكر، إن الله يحب العجلة في الزواج، توما تبلغ ممكن تجوزيها، بس تكوني أعدتيها في البيت الأول وعلمتيها كيف تتأدب، كيف تحترم الكبير، كيف تطبخ طبخ طيب، كيف تغسل. يقولك لا الشغل الخدمين، وانت هتخدمي ولادك وجوزك، خدمين ازاي؟ خدمي ولادك وزوجك، بتروح عند واحد يشغلك عنده، او واحد مدير يعملك سكرتيرة ويختلي بيك، او واحد مدير والموظفين يطمعوا فيك ويهزروا معاك ويضحكوا معاك، وعاوزينك ما كانش كده يكرهوك ويطردوك، خذي بالك من الحاجات دي كلها. فهذا كله إن شاء الله قليل من كثير. جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم وبارك فيكم. تفضل يا أخي.